ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين على الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا بعنوان موقف الكفار من أدلة الإيمان. في الدروس الماضية استعرضنا الأدلة على الإيمان بالله جل وعلا، وبينا أن الأدلة تملأ الأرض والسماء، وأن الأدلة ظاهرة في الإنسان نفسه ممتدة إلى آفاق الكون أجمعين. والواجب على العاقل أن يتفكر وأن يتأمل ليعرف آيات ربه وليعرف أدلة الإيمان. وبينا أن الأدلة الإيمانية ليست مقصورة على الجانب النظري، بل هي تقوم على الجانب النظري وتترقى بصاحبها إلى الجانب العملي التطبيقي المتمثل في إجابة الله لدعاء المؤمنين وفي نصر الله لعباده المؤمنين وفي أفعال الله التي يراها المؤمنون. وفي العام الماضي كنا قبيل المعركة نتكلم عن إجابة الله للدعاء وعن نصر الله لعباده وكيف أن ذلك من أدلة الإيمان به سبحانه، ومن أدلة الإيمان ما جرى في هذه المعركة ورآها بعضهم ممن شاهدوها ورآها غيرهم. وإني أدعو أبناء هذه الجامعة كما أدعو غيرهم من سائر أبناء اليمن أن يسجلوا ما حدث في هذه المعركة مع أعداء الإيمان مع الشيوعيين، كيف أحكموا خطتهم وكيف تآمروا مع دول كبيرة وكيف خططوا للتسلط على شعبنا أو تمزيقه وتدميره. ورأينا كيف كان يتنزل النصر وأصبح الكبير والصغير في اليمن إذا ذكرت المعركة يقول هذا نصر الله، هذا نصر الله. وإني أقتطف بعض الأمثلة لأذكر نفسي وأبنائي وإخواني من أبناء اليمن بما جرى من تأييد إلهي لهذا الشعب في معركته ضد قوى الشيوعية والإلحاد المسمى بقوى الردة والانتصار. هم الذين خططوا للمعاني، بدأوها بحرف سفيان وكانت مضمونة بأيديهم فانقلبت عليهم فوزهم. ولو درستم تفاصيل تلك الجزيرة لرأيتم نصر الله جل وعلا، ثم نقلوها إلى تمام. فإننا ما قد حاولوا فيها محاولتين، ولكن أخبر الله تلك المحاولة وفشل. فالطرار الذي تحرك في عمارك وهم يشهدون أنهم سينجحون بهذا البلاد، لأن لديهم من الدبابات فوق البلاد، وفي مقابل كل دبابة كان لهم دبابتان، ودباباتهم حديدة، وهم أخذوا سمام المبادرة، فهم الذين أطلقوا أولا، ولذلك أعطوا كثيرا من الدبابات التي تقف في وجهها. ولكن هو إلى وقت يسير وإلى بالأمر يتقلب عليه. ولو بحثتم وذكرتم تلك التفاصيل لرأيتم نصر الله وهزيمته لهؤلاء. ثم فجروها في دمار وظنوا انهم سينجحون لانهم يدافعون في المدينه، والجيش الذي يكون في داخل المدينه يكون متحصنا اكثر من الذي خارج المدينه. وكان احد القاده يقول: اذا حدث اي شيء فانكم ستقولون كانت هنا دمار. وللاسف يعني أن بعض الناس كانوا يصدقون مثل هذا، وكانوا يخافون وينسون قدرة الله، والذي جرى كان هنا معسكر الشيوعي، وبقي الدمار في مكانها بفضل الله سبحانه وتعالى. فقرروا أن يقولوا المعركة، قالوا: حيث تبدي القوات الشرعية فلا يمكننا أن ننجح، لأن هذا جيش منظم يقابلنا. فتحركوا في منطقة ليس للشرعية فيها أي قوة، والقوة كلها عبادة. فاختاروا شبوة فيها ست معسكرات للمتمردين، ولا يوجد فيها لقوة الشرعية جيش. وتحركوا، فتحرك الشعب وأحبط مؤامرته ورد كيدهم. ولو تأملتم في التفاصيل لعلمتم انهم المسؤولين امامهم. وتحرك بعد ذلك يا بني وهو خارج الناس، بينما تتجه الانظار الى عمان لتوفير وظيفه العمل الاتفاق، كيف يوقفون الانقضاض على عملهم وعلى المقاطع فقد كان هناك معسكر عمالقة، وكان في زنجبار، وكان في منطقة أخرى في أبيان مياه مودية، مديرية مودية كان فيها المطار. فحركوا جيشا للعمالة وهم آمنون. وفي تلك الليلة كان قد أعطى قائد العمالة إجازة لسبعمائة جندي وضابط، لأنه خلاص مش يقعد تتابعين آمنين في هذا الوقت من الأمان. هم تحركوا للقضاء على هذا، وحركوا فرقة لواء أكملي ضد المطار في مدن. فهزم الذين جاءوا بالعمالقة وسيطروا على الموت، وهزم الذين جاءوا ضد المطابعة وهم خمسون شابا. دارت المعركة بينهم وبين هذا اللواء ثمانية أيام، لم يقتل منهم قتيل ولم يجرح منهم جريح. وكفدوا الخسائر ورجعوا، وتفجرت في كل مكان. وكنا والله نخشى من أين نجد الدقائق. فإذا ونحن لا نملك عملة صعبة، وإذا اشتريناها فإن الأساطين الأجنبية في طريقنا ربما أن تعتلق، وإذا وصلت إلى الموانئ سنحتاج إلى النقل، وإن هذا سيحتاج إلى الزمن وربما لا نصف في جنبيه. فإذا بربي يضع الخزائن أمام الجيش أثناء أسره، أيهما وصل إلى منطقة وجد الدقائر والأسلحة. ووقعت من الكرامات ومن التأييد الإلهي ما لا يعرفه، ما لا يعرف له من الأسباب الطاهرة، حتى أصبح الحديث عند الجنود والضباط والقيادة والحكام والوزراء والمراقبون جميعا يتكلمون كلمة واحدة: النصر في الأرض. ليس هذا السبب البلد تميم العام الذي جرى عندما دخلت القوات الى العام وضع لهم شعور كبير. هذا الكمين يتمثل في 18 قاعده صاروخيه، كل قاعده تطلق 40 صاروخا بزرار. كم الجملة؟ 700 صاروخ تنطلق كلها في ثانية واحدة. أرمي 700 صاروخ أو أكثر من 700 صاروخ، والصاروخ يدمر مساحة واسعة. وهم قالوا عندما يتجمع الجيش ويكتمل دخوله إلى المنطقة إلى العمل ويشتغلون بالذخائر والمؤن والأسلحة والغنائم نفجر المعسكر. فماذا جرى؟ جرى خطأ، فكان هو الصواب. فرقة من فرق لواء الاحتياط كتيبة أمرها قائد الاحتياط أن تتوجه إلى جهة، ولأنهم لا يعرفون المنطقة ظلوا وأخطأوا قليلا. أو قل اهتدوا ظلوا بلغة القائد ذلك الوقت، وهدوا بما كان يجب أن يكون لإنقاذ الموقف كله. فعندما ضغط هذه الكتيبة الطريق وجدت نفسها تسقط على هذا الكمين، جنود وضباط تحت الأشجار ينتظرون إيمان الجيش بالعلم لينطلقوا عليهم ويهدفوهم بصالحهم، هذا غير الطائرات. فتكون المجزرة، فوجئ هؤلاء بكثيرة الدبابات والمدافع والجنود الشرعية فوقهم، فأطلقوا سيطانهم جميعا وتركوا القواعد الصارخية شغالة بصواريخها. الله الله الله هذا ليس من صنع أحد، هذا من تدبير رب العالمين. هذا مصر الله، هذه آيات. وعندما تحرك القوات باتجاه المكلا زرعوا الأرض في طريقنا، فجاءت الرياح وكشفت الأرض وصيد وبالي وعرض. أما آباء النهر فقد جاء الطيران الروسي ديج 29 الذي لم يكن من ضمن أسلحة الجيش اليمني، ولكنه سلاح مطلوب لديه لا بد أن يتعرفوه تماما، وجاء طيارون وشجرون وقذفوا آبار النهر. وقد زرت بنفسي مواقع تلك الآبار بعد المعركة، بعد أن سمعت قصة الوزير الداخلي. يقول الوزير الداخلي وهو يقدم تقريرا كيف كانت نتائج الضرب، فقال: ضربت ثلاث حقائب، فكانت القذائف تنزل في المكان الذي فيه الأجهزة الثمينة والغالية، لا تفتجر القذائف ولا الصواريخ. وحيث الأجهزة أقل جهل بتعويرها لا تنفجر في ثلاثة الأبعاد. أما كلام الأفراد فروى لي وزير الدفاع يوم ذاك ونائب رئيس الجمهورية الآن عبد الله منصور يقول بلغه من الجنود قصة عجيبة. كانت هناك مجموعة من الجنود تحت شجرة يأكلون الطعام، فإذا بثعبان ينزل من الشجرة فقط. فلما رأوا الثعبان فروا وقاموا هربوا. بعد أن فروا وهربوا الثعبان جاءت الخليفة ونزلت في المكان الذي كان وأخبرني أحد الشباب المتطوعين الذين توجهوا في جبهة المكلا وبالمدن وقد ذهبنا معه ليشرح لنا عقد المعركة الوطنية. فقررنا وصلنا إلى هذا فقلت لنفسي إذا استمر صيغة الطريق فربما تكون هذه الطريق ملاقمة. والأول أن تتجه شمالا، قال وقد تتوجه شمالا ثم قلت قد ابتعدت كثيرا فلماذا لا تتجه شرقا نحو المكلا؟ قال فأخذت أتجه إلى المكلا شرقا ثم قلت لنفسي لقد أجهدت نفسي اتجهت شرقا، اتجهت الأول شمالا ثم اتجهت شرقا حما لا تعود إلى نفس الطريق ما عصبت. قال فعدت إلى نفس الطريق فواصلت السير وإذا أغير الاتجاه في المكان الصحيح. كيف عرفت ذلك؟ عندما جاءت بعض الحمر حمير يعني ومرت في المنطقة فإذا بها تسقط على الألغام وتتفجر فيها الألغام. قصص عجيب. أما خالد ولي العمالقة فقد قابلته في أبيات وقد جاء ليزور مقابر مقبرة الشهداء. قال لي تعالى لأريك آية. قال انظر إلى هذه ثمانية القبور إنها قبور جديدة. فرأيت أنها لونها يختلف عن لون القبور بالضبط. قال لهذه الثمانية القبور قصة. لقد افتقدناهم في أول يوم للمعركة في خمسة خمسة خمسة جرى خمسة وبعد ثلاثة أشهر في شهر ثمانية بعد أن دخلنا عدن بعد أن هدأت الأوضاع ورتبنا الأمور قررنا نخرج بجولة لنتفقد الصحراء التي دارت فيها المعارك ونرى ما لديها. فإذا بنا نرى ثمان جبال. فلما اقتربنا منها فإذا بها جثث الثمانية الذين افتقدناها في أول يوم المعركة بعد ثلاثة أشهر. أخذنا نتعرف عليهم فإذا بهم والله يقسم يمينا والله لقد وجدنا جثثهم كما تركناهم في تلك الليلة. وكان أحدهم مرافقا معي فلما رأيته عرفته بتمامه كأنه فارقني لتلك اللحظة. فأخذت الجنود فأخذت هؤلاء ثم رأينا جثث من حوله فرأيناها جثث منتفقة منتنة متمزقة. ثلاثة أشهر من أشهر الحرب، ثلاثة أشهر الرطوبة في تلك المناطق مناطق شديدة جدا وهذه الجثث لم تتغير. قال أخذتهم فقلت تعالوا أيها القادة أيها جماعة الجنود وقلت لهم انظروا لكي تعلموا أننا كنا على معركة على حق في معركتنا. فقلت له يا أهل وأنا أقول لك هذا دليل يبين لنا أول منزلة من منازل الشهداء. إن الذي أخبرنا بمنازل الشهداء فهو صار الأرض السلام مريدا حول منزلة لهم تقبل الأجساد ولا تقبل أجساد الشهداء. إن إيماننا ليس مجرد إيمان نظري بل هو إيمان يصدقه العمل والتطبيق والدعاء والإجابة دليل من الأدلة التي يعرفها المؤمن ويرتبط بها ويشاهدها. ومنها نصر الله لعباده ومنها لطف الله سبحانه وتعالى ومن تركها ومنها ومنها وهي أبواب مفتوحة يعرفها المجتمع المؤمن ويعرفها المؤمنون. ودرسنا اليوم هو موقف الكفار من أدلة الإيمان. إن أدلة الإيمان بالله كثيرة وعددها كعدد مخلوقاته، لأن كل مخلوق يدل على صفات خالقه كما سبق شرحنا. لكن الكافرين لم ينتفعوا بهذه الأدلة لأن قلوبهم مريضة ليست صالحة لاستقبال الهدى كما هو حال قلوب مؤمنا كما بينا سابقا. الفرق في القابلين للاستقبال على القلب، عندما تمرض العين فإنها إذا رأت النور تتأذى منه، نور يريك الطريق ولكن تتأذى، ما تنسي النور لأنها مريضة. وإذا أصيب الإنسان بمرض أثر على لسانه يذوق الماء القراح العين يطعمه مرة، وما الخلل في الماء العذب وإنما الخلل في اللسان المريض. وأدلة الإيمان واضحة صادعة، وما الخلل بأدلة الإيمان لأن الخلل في القلب المريض، قلب المريض هذا القلب يصاب بأمراض، مرض الكبر، مرض الغفلة، مرض الجحود، مرض العناد. ولذا تقدم له الأدلة لكي تعلموا يا شباب أن القلوب تمرض، وإذا مرضت فلا تقبل الأدلة. ما عليكم إلا أن تسمعوا من المتخاصمين الألداء في القضية التي تقدم أمام المحاكم. عندما يوجد خصمان لدودان يريد كل منهم أن ينتصر على خصمه، فكيف يكون موقف الخصم من أدلة خصمه؟ كلما قدم دليلا كسر رأسه، كلما ظهر الدليل شوش عليه. ليست المسألة عن ظهور الأدلة وإقناعها وحجيتها، ولكن العلة في عدم الاستقبال من ذلك الخصم. وهكذا الكافر الذي يخاصم ربه ويخاصم المؤمنين ويخاصم الدين، كلما قدمت له دليلا من أدلة الإيمان وحجة من حجج الإيمان يرفضها ويجحدها ويكابر فلا ينتفع بتلك الأدلة. ولذلك من هؤلاء من لا يؤمن، لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. فترى الكافر معرضا عن آيات الله ويجادل بالباطل. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل، وكم رأينا من الملاحدة، وكم رأينا من أعداء الدين، وكم رأينا من اليهود والنصارى، وكم رأينا من الكافرين والمشركين والوثنيين، وكم رأينا من أهل الضلالات والجهالات يجادلون بالحقائق الجلية مع وضوحها وضرائنها بسبب مرض القلوب. وتراه يكابر في آية الله، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوم موسى، قوم فرعون، فرعون وقوم لما رأوا الآيات ورأوا السحرة يخرون ساجدين علموا أن تلك العصا حقيقية وأنها معجزة وأن عيسى وأن موسى عليه السلام رسول من ربه أيقنوا بها. ولكن كيف يستيقظ؟ كيف ينتصر هؤلاء؟ كيف يظهر بني إسرائيل هؤلاء؟ كيف قضايا نفسية أخرى؟ معاني نفسية أخرى حجبت الحقيقة، وتلك المعاني النفسية هي الكبر والتكبر والعلو، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المسألة مش مسألة علم ودليل وبس، العلم والدليل مطلوب وهو الأساس، ولكن يرقى بعد ذلك العلم القلب السليم الذي يستفيد من هذا العلم. وتراه يلبس الحق بالباطل، وتراه يلبس الحق بالباطل، قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عندما تكون للإيمان حجة إغاثة يعمل عليها يثير إشكالات ليضلل السائرين في طريق الإيمان. وكم يجادلون وكم يعاندون، حتى أن هذا الفرق انتقل على بعض أهل الأهواء. بعض أهل الأهواء يصاب إلى الفرق فيرى الدليل الأمام ويرى الحجة واضحة، وقد وقع لي حادثة لم أنسها لأنها من أوضح الأدلة على هذا الأمر. كنت يوما أسير في شوارع عدن فأدركتنا صلاة المغرب قبل الشيوعية، فقلنا لهم مسجدا لنصلي، فدخلت مسجدا فيه قبر مدفون في وسطه، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن كانت الجماعة، رأيت الإمام، وهناك عادة في عدن وهي عادة كثير من مدن المسلمين، يتبركون بقراءة البخاري في شهر رجب، وكان عندهم درس بعد صلاة المغرب، فقلت أستمع. فقدرا سبحان ربي والله لا إله إلا هو، إذا بالإمام يقرأ أول حديث يقرأ، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأرحفت السمع، كيف سيشرح والقبر في الوسط؟ فبينما أنا أريد أسمع كيف من شخص إذا به يقول: هذا مذهب الوهابية. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من وأنت بنفسك الذي تعلم هذا، وثم سرع هذا المذهب إلى بلد. نعم، إن المسألة ليست مسألة ظهور دليل أو برهان فقط، إن المسألة نعم يجب أن يظهر دليل ويجب أن تظهر الحجة وإلا فهو العمى، لكن يجب أن يكون هناك قلب يتهيأ لاستقبال هذا الحق. وتراهم يصدون عن سبيل الله، قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. المسألة عند الكفار خاصة القيادات المنتبعة في الأوضاع الكفرية، عندما يسمعون عن دعوة الإيمانية هو يجدون يتنذرون، طبعا طيب خلونا نسمع حاجة غريبة، فلما يرون الالتزام صلاة صيام عبادة، ترك الحرام، بال على الحلال، منع الظلم، ها؟ روح أضرب فلان، ها ما يجوز حرام، ها؟ أنا أمرك، قال لك إن الله يأمرني، ها؟ إذا هذول لا يضيع علينا العبد الحلال. الدعوة ستمسع بذلك. طيب روح اشتغل في الربا، والله لا ما يجوز، ها؟ إذا عندك هذه اقتصادنا. روح هذا البنت الفلانية، هذا ما يجوز حرام ساعة، إذا هذول شهوات ما بيضيعوها. الله اذا المساله ما مساله اخرى اذا ماذا دعوة الايمان بالجميع فيبداون بالاستهزاء والاستحقار والصد شوفوا ما لك عن الاستهزاء والاستحقار مساله خطا هكذا فعل كفار قريش وهكذا فعل الكفار مع رسلهم وهكذا فعل الملا طوال التاريخ تبدأ القضية ليست قضية دليل وحجة وإنما قضية ماذا سينبني على هذه الدعوة الإيمانية وما سيترتب عليها فهؤلاء يقيسونها بمقاييس أخرى إذن صدوهم عن سبيل الله من أراد أن يصلي اجلدوه من دعا إلى كذا اسحبوه ليه؟ هذول يفسد الناس وبعض الأحيان يكون الناس متعلقين بالدين فلا بد له من تبرير ديني فين انتم يا اصحاب الدين تعالوا لنا فرعون يقول ان موسى يريد ان يبدل دينكم فرعون حريص على الدين وخايف على تبديل الدين يريد ان يبدل دينكم وموسى يريد ان يظهر بالارض الفساد وفرعون حريص على الفساد وإذا قيل لهم آمنوا يقولون آمنا بالله وبالرسول وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم مرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ما نحن مصلحون نحن مصلحون فتلبيس ومواقف للشرع الدينية وأول عقاب من الله لمن يصد عن دين الله اول عقاب يمده الله في الغيب اعوذ بالله استدراج استدراج والله مثل لما يكون في ملك عادل او حاكم عادل رئيس عادل عدل فيرى ناس متمردين عليه طبعا هو ما يريد ياخذهم الا بجرائم فيتركهم يسترسلون في إيذائهم وإفسادهم ومخالفتهم بحيث إذا أخذوا ولذلك أول عقاب من الله لهؤلاء الذين يصدون عن دين الله أن يستدرجهم يستدرج فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يستدرجهم لكي يستحقوا العقاب الأليم والعذاب على مريض من الله التقليد في الكفر ومن أهم سمات الكافرين أنهم وهم يرفضون الإيمان بأجلة الصافعة يستبدلون به الكفر بدون دليل مجرد يقبل الأدلة من الأرض والسماء ويقوم يدور لها على الكفر بدون دليل ولا قولوا لي هل استطاع احد من الوجه الذي انا قصدت دليلا على ان الله يقول الله هل استطاع طبيعي من الطبيعيين ان يقسم دليلا ان الطبيعه تهب علما او حكمه او عقلا او عاطفه او تدبيرا او رحمه او نظاما ولكن يرفضون الإيمان بأدلته ليقبلوا على الكفر بدون دليل ولعلكم تذكرون قصة مع دراسة الرباط حق النوازين ها؟ جبت له النوازين الأرض والسماء مش راضي يقبل مرة يقبل لي ميزان واحد وإذا قال تعالى اللهم إلا التقليد الأعمى قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولا كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أكثر الناس في عصرنا هذا هم المقلدة في عصرنا الآن، المقلدة للأديان والفرق الضالة، يعني يهمهم أن يقلد آباءه. النصراني في النهاية أو اليهودي أو كذا تجد مقلد، أو حتى بعض الفرق الضالة المبتدعة تجد دليله هو التقليد. إن وجدنا آباءنا على مرة الفتين بثلاث نصارى كانوا يدعون إلى التنصير في اليمن، فالتقينا بهم قالوا إنهم لا نجد طيب مثلا. في النهاية تجد إحنا هذا ديننا أخذناه من آبائنا وهم عرفوا ذلك بالحق ونحن متأكدون أنه على الحق. فقلت له طيب أنا عندي سؤال، عندما تشتري سيارة هل تقول أنا أشتري السيارة أشتراها أبي ولا تشتري لأنك تشتري السيارة الأحسن؟ لأن السيارة الأحسن. طيب والبدلة تقول أنت ستبدل للكلمة تسأل ولا تقول اشتري البدلة الأحسن من البدلة الأبي والله الأحسن. طيب والجزمة تشتري الجزمة اللي كان يتساوي ولا الجزمة الأحسن اللي احنا نقدرها؟ قلت يا الدين ما سواش عندك جزمة؟ يعني أنت الجزمة بتتحرى أنك تختار جزمة أحسن من حقه إذا ظهر أنا أحسن والجالس حامل تحكمه في الدين ما بلا حكمه ولا حكمه ولو كان هناك ما هو أحسن. فهذا التقليد تقليد الكاذبين لآبائهم هو الذي حجبهم أن يعرفوا حجج الإيمان وبينات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أساليبه افتراء الشبهات، افتراء الشبهات. لما يشوف أنفسهم تورطوا خلاص تيار الإيمان مقبل وحججه ظاهرة والناس يقولون يضعون شبهات لصرف الناس عن دين الله. ولقد رأينا الشيوعيين في بلادنا والعلمانيين يضعون الشبهات الكبيرة وينشرونها بالأسواق وفي المدارس وبين الناس، بل لقد مر باليمن فترة كئيبة لكن الله أنقذنا منها وصف هؤلاء كانوا يسبون الله جهارا في المقال. والحمد لله طهر الله اليمن من رجسهم وكفرهم وإلحادهم. ومن هذه الشبهات شبهتان كانوا يروجون لهذين الشهدين. وفي الحقيقة هذان الشهدان قديمتان كما سنرى، إلا أنهم جددوا عرضها، جددوا عرضها، وإلا هي شبهة قد سبقهم إليها اليهود، وشبهة قد سبقهم إليها كفار قريش، لأنهم جددوا العرض لهذه الشبهة. فلذلك يستدعي الأمر منا أن نعرض الجواب بصورة تتناسب مع العرض الجديد لهذه الشبهة لإعادة الأمر إلى أساسه. الشبهة الأولى سأقرأ في الكتاب، ولكن قبل القراءة سأشرحها وأشرح الرد إلي عليها، وبعد قراءتها وبعد شرحها نقرأ في الكتاب ما لا فيه. الشبهة الأولى يقول اسمع، أنت تريدني أن أؤمن بالله؟ نعم. كيف أنا أؤمن بما لا أرى؟ أنا لا أؤمن إلا بشيء أرى. مفهوم؟ شبهة، شبهة. فما الإيمان هو ضعيف؟ يرتد. والذي ما عنده علم يتلجلج. ولذلك لا بد من العلم. قال انا لا اؤمن الا بشيء ارى، فاذا اردت اني ان اؤمن بالله يجب ان تلي به. تعالوا لا شوف ماذا تريد؟ قال انا لا اؤمن الا بما ارى. كل كذاب انت كذاب من اول خطوه. كيف كذاب؟ قل لي ايش الاسئله؟ ما الذي في دورك؟ ها؟ كلنا نقول لك الجاذبية الجاذبية، شفتها؟ لا. طب كيف تؤمن بشيء لم ترى؟ ما الذي يحرك الشاك؟ الهواء، شفته؟ لا. قل لي لا يؤمن إلا بما أرى، قل. طيب بتنامه ولا لا؟ تستيقظوا ولا لا؟ شفتم النوم هم يدخلوا ويقولوا طيب الشيء الثاني، تسمع الراديو يقول لك هنا صنعاء جاءتنا الاخبار ان الرئيس الامريكي قال وقال، شفتوا وقع المعركة في كذا وكذا، رأيتموها؟ تروح المدرسة يجيلك أستاذ التاريخ، افتح الكتاب اليوم الدولة العباسية، شفتمها؟ الثورة البلشفية في موسكو، شفتها؟ لا. اليوم درس جغرافيا، استراليا قارة في جنوب الأرض، شفتها؟ إلا الجغرافيا والنوال والتاريخ والأحداث والأخبار كلها طريق الأرض ما سمعناها رأينا ولا لمسناها ولا طعمناها ولا شممنا. وكيف نصدق بها؟ مع علمك بلها. فأنتم قلتم لا تؤمنوا إلا بما ترون. أتدرون لو سلمنا بهذا المنهج ماذا يعني؟ يعني قتل العلم. ليش؟ لأن عملية العلم وتطوره تتم بنقل العلم من العلماء إلى غيرهم. فلو اشترطنا الرؤية ما استطاع العالم أن يوقعك أمام التجارب. ما تستطيع الطبيب أن يعطيك كل شيء، هل ترى كل شيء؟ المهندس، الخبير، ال ما في. بس روح عند الطبيب يقول لك في بطنك كذا وكذا، يقول حارة وبالدواء كذا حارة، ما بتقولش روني الاشكال سالك. ارني الفيروس، ارني هذه. ان العلم سيتوقف لو حصرنا المعلومات على القدر الذي نشاهده. الآن في سيارة تمشي في ميدان التحرير ولا لا؟ لا. كيف تؤمن بما لا ترى؟ كيف تؤمن؟ إذا يجب أن تنكر كل ما هو خارج جدران المسجد، لأنكم لم تروا يا سادة يا كرام. وكون أنكم لم تروا هذا لعجزكم أنتم، لا لغياب حقائقها. لا لغياب الحقائق، بل لعجز آلة الإدراك. فالمقدمة فيها غلط. شتو تمتحنوا قوة أبصاركم؟ ها؟ ماذا وراء الشال؟ ها؟ الجنبية. مش قادر يشوف ما وراء ورق. بصر عاجز غير قادر، لا يستطيع ان يرى من بالمكان المجاور. ماذا يجد المكان المجاور؟ لا يستطيع ان يرى. فاذا تلك المقوله لا اؤمن الا بما ارى مقوله كاذبه وافتراء باطل. وافتراء باطل. ولكن ما الذي يجري؟ آمنت بالجاذبية، ليش؟ قال رأيت أثرها. افتح الراديو، هنا لندن. هنا حلقة هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا ايش قال موجات تملا من فضاء وحينما التقطتها تعطيك بالاهتزاز. انا ما شفت الموجات ادركت اثرها. ولذلك قال الاعرابي تستدل على ايمانه بالله قال اذا كان البعره تدل على البعير شفت بعره تبعي والأثر يدل على المسير. شوف الجبل الطريق أنا ما شفت المشي شفت أثره. أنا ما شفت البعير شفت البعرة أثر. إذا كانت البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فأرض ذات رجال والسماء ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير. فإذا هذا البصر العاجز الذي لا يستطيع أن يرى النوم ولا يستطيع أن يرى العقل ولا يستطيع أن يرى الروح ولا يستطيع أن يرى الجاذبية ولا يستطيع أن يرى الموجات الإذاعية ولا يستطيع أن يرى من بالمكان المجاور فالبصر عاجز من جانبين من جانب القدرة على الرؤية المجال فهو لا يرى الهواء مع أنه لابس العين هذا بسبب القدرة أو بسبب البعد إما البعد وإما القدرة فهو عاجز من الجانبين فكيف نصرفه؟ نصرفه بالأثر الذي يدل على المؤثر واضح؟ أو السماع من مصدر موثوق واحد جاء الآن من مكان التحرير قال كنت ماشي وقطع صدر من سيارتين صح؟ إذا كان ثقة يعلمنا أستاذ التاريخ وهو محل ثقة أنه كانت دول قبلنا وأمم يعلمنا أستاذ الجغرافيا عن أستراليا وكذا وكذا يعلمنا الطبيب عن أسباب الطب. المهم أن يكون المتحدث ثقة فالأخذ عن الثقة يجعلنا نستفيد من المعلومات الغائبة عنا مكانا وزمانا فينتقل العلم عبر المكان والزمان عن طريق المخبر الثقة أو فيما يقع تحت آثار أبصارنا إذا كنا لا نستطيع أن نرى فنرى أثر فما وقعت عليه الأبصار من آثار دلنا على المؤثر فنحن نصرف البصر العاجز بأمرين بالأثر الذي يدل على المؤثر الذي عجز البصر عن رؤيته وبالسماع من الثقة من المخبر الثقة فيما عجز البصر أن يبلغ مدى مكانا أو زمانا واضح؟ واضح؟ إذا الكلام الرمح المشيوعي لا أؤمن إلا بما راقد أنت تؤمن كل يوم بما لا ترى لكن لا عند الإيمان بشيء عادي وتتكبر. أنت تؤمن بهذه الجاذبية، تؤمن بأموال الإله، تؤمن بأخبار الثقات، بكلام المختصين، بكلام الجن تمام، لأن بصرك لا يستطيع أن يحيط بكل هذه الأمور. فالدعوة من أصلها باطلة. ونقول لك وكما أشعبت بصرك بالاستدلال من الأذل على المؤثر ومن السماع من مصادر موثوقة فإن إيماننا قد قام على هذا فنحن نصرف أبصارنا بالنظر في الآثار فلما رأينا الكون كله ورأينا أجسامنا ورأينا الكون الصغيرة والكبيرة في هذا الوجود كلها من آثار قدرة الله ورحمته وعلمه وحكمته تدل على الخالق سبحانه ثم أكملنا إيماننا بالسماع من المصدر الموثوق الذي لا يكذب وهو الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكملوا لنا إيماننا وعلومنا مما يعجز الزمان والمكان أو يحول بيننا وبينها الزمان والمكان. فجاءنا الخبر عنها من أوثق مصدر، ذلك المصدر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا نقرأ الآن الشبهات والرد عليها بعد هذه المقدمة. بعد هذا الشرح ومنها ومن أساليب الكافرين لصد المؤمنين اختراق الشبهات التي قد تؤثر في من يجهل عقيدته ولم يتحصن ضد شبهات الملحدين. ومنها أن الملاحدة اليوم يرددون ما قاله بنو إسرائيل لموسى كما حكاه القرآن، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. المسألة قديمة جديدة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شبهة اليهودية بعدوها اليوم من جديد بصورة جديدة، مع أنهم يؤمنون يعني الملاحدة مع أنهم يؤمنون بوجود العقول المفكرة ووجود الهواء وبالجاذبية الأرضية التي تجذب كل شيء إلى الأرض وبأمواج الإذاعة تأتيه من أماكن بعيدة، وهم ما شاهدوا شيئا من ذلك، لكنهم رأوا آثار العقول قد ظهرت على سيوف العقلاء، وآثار الهواء ظهرت بتحريك أبصار الأشجار وغيرها، وآثار الجاذبية ظهرت بجذب الأشياء إلى الأرض، وآثار الأمواج ظهرت أصواتا في جهاز الرياح والرادو. فآمنوا بالعقول والهواء والجاذبية والأمواج بعد أن شاهدوا آثارها. فعندما عجزت الأبصار عن الرؤية لبعضها علمت العقول بوجود المؤكد من آثار المشاهدة. ولو تخلى الكفار عن إخبارهم بأبصارهم الضعيفة العاجزة التي لا تستطيع أن ترى الهواء الذي يلامسها ولا ترى من في خارج المكان وتفكروا لوجدوا أنهم وما في الكون من أرضه وسمائه ليسوا إلا آثار وآيات بينات تعرفهم بخالقهم سبحانه. إن البصر الضعيف لا يستطيع أن يحيط برؤية النجوم وهي زينة السماء الدنيا، فكيف يستطيع أن يحيط بالذي على العرش استوى؟ وما السماوات السبع بالنسبة لكرسي إلا كسبعة دراهم في ترس، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في صحراء. أخونا هذا الذي أضاف واحد تكلم عن الترس وهو كلام صحيح، لكن في السطر الثاني من الهامش من غير جلوس والاستقرار اشطبوها فهي زيادة في غير مكانها، وسنشرع معنى ذلك في وقت ما إن شاء الله. وإذا كان بصر الإنسان في هذه الدنيا لا يحتمل النظر إلى الشمس مباشرة، فكيف يتحمل النظر إلى الله جل وعلا؟ أقول إن البصر الضعيف لا يستطيع أن يحيط برؤية النجوم. أيها الأحباب، كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ يقول علماء الفلك تصل إلى المعدل تصل إلى 93 مليون ميل. هذا سيكون وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في صحراء. أخونا هذا الذي أضاف واحد تكلم عن الترس وهو كلام صحيح، لكن في السطر الثاني من الهامش من غير جلوس والاستقرار اشطبوها فهي زيادة في غير مكانها، وسنشرع معنى ذلك في وقت آخر إن شاء الله. وإذا كان بصر الإنسان في هذه الدنيا لا يحتمل النظر إلى الشمس مباشرة، فكيف يتحمل النظر إلى الله جل وعلا؟ أقول إن البصر الضعيف لا يستطيع أن يحيط برؤية النجوم. أيها الأحباب، كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ يقول علماء الفلك تصل إلى المعدل متوسط تصل إلى 93 مليون ميل. هذا سعيد اليوم يشتري بسرعة لا بالقياس لكنه ما يقرأ. إيش بسرعة؟ بسرعة الضوء. لأن الضوء يقطع بالكلام الواحدة ثلاثة ألف كيلو، ثلاثة ألف كيلو بالكلام. فأصبح يقصون بسرعة الضوء. كم يسافر الضوء في خلال 23 مليون ميل؟ كم يقطع الضوء في 8 دقائق وقصور؟ 8 دقائق وقصور. طيب على أقرب مد اللي هو الشمس يعتبرونها نجم. أقرب نجم غير الشمس إلينا كم المسافة بيننا وبينه؟ المسافة بيننا وبينه يسافر فيها الضوء في 4 سنوات و5 أشهر. الضوء فوق الشمس ثمان دقائق من الشمس إلى هنا، هذا 4 سنوات، وهو في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلومتر تقريبا. إذا وين أقرب نجم؟ بعض النجوم لا يصل الضوء منها إلا بعد أن يسافر 100 سنة. بعض النجوم لا يصل منها الضوء إلا بعد أن يسافر 1000 سنة. بعض النجوم لا يصل منها الضوء إلا بعد أن يسافر 1,000,000 سنة. بعض النجوم لا يصل منها الضوء إلا بعد أن يسافر 1,000,000,000 سنة. ها؟ وبعضها لا يصل إلا بعد أن يسافر زمنا يصل الى 12 مليار. سنة طويلة. الله يقول ولقد زيدنا السماء الدنيا بمصابيح. فعين وجد الاسراف طوى في السماء طوى زينته. طيب وين السماء الدنيا؟ هذه زينتها. فاين الثالث؟ بين السماء الدنيا. واين الثالث؟ واين الثالث؟ لذلك يقول الله فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو يخاطب الناس في ذلك الوقت يقول لهم ايش دراكم من مواضع النجوم؟ لو تعلمون لعلمتم أني أقسم بالأمر العظيم. طيب إذا كان هذه زينة السماء الدنيا وبعدين السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم في ترس. سبع دراهم والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة رميت في فلاة في صحراء. ها؟ والرحمن على العرش استوى. ودي مش قادر يشوف لخارج المكان، جالس يقول واحد مش يشوف رب العرش. ها؟ هذا مثل من الواحد يدخل مكان ويطفي له ويجيب بطانية ويطرحها بره ويخزق خزق، ها؟ وبعدها يوجهها على الباب على الفتحة حتى الباب حتى المفتاح يقال ويقول بيقولوا بدي جاوب اسمها سوراليا. وين سوراليا؟ أقول لك ماذا من يقول يوم القيامة سيدنا موسى يعني على بعض من الأوصال يشتري يشوف ربه شيوه قال ربي أرني أنظر إليك يا موسى ما تقدر ما تقدرش تحتمل تركيبك ضعيف قال لن تراني ولكن انظر إلى كبر فإن استقر مكانه فستتظهر. أنت بس للجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صحيح. ما كان يشوف آثار تجلي الله على الجبل صعق. هذا شيء خرج لك جلب كبير مصباح كبير هذا النجاح وكزه في عينه حبيبي حبيبي. ما كان يقول حتى عفاق الجلوب لقناة مش قادر تشوف بعيدة بسينة عاجزة. وهذا المتكبر مش تنشوف فنقول لك الأثر يدل على المؤثر وآيات ربي بدأت الأرض والسماء وتكفي العاقل داخل العلم وكلام الرسل والأنبياء وقد أقاموا الأدلة على ذلك وإجابة الله للدعاء ورسله لعباده المؤمنين وتلك الأشياء التي مرت بها. وإذا كان بصر الإنسان في هذه الدنيا لا يحتمل النظر إلى الشمس مباشرة، فكيف يتحمل النظر إلى الله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء؟ وقديما طلب موسى عليه السلام رؤية ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائغا. ونحن جميعا بما فيهم الكفار يصدقون الأطباء والخبراء والأساتذة، وهم يخبرونهم بأمور ما شاهدتها أبصارهم، ذلك لأن المخبرين أهل ثقة عند السامعين، ولو ترك الكافرون الاستكبار لعرفوا ربهم أيضا عن طريق رسله الصادقين الذين قدموا من المعجزات والبينات ما يجعلهم أوثق أهل الأرض فيما يقولون عن ربهم. الشبهة التالية نشرحها. شبهة التالية هذه الجماعة المشركين في بلادنا وهم يجددون بنا شبهة القديمة عند الكفار. وسأقول لكم، وكان الصينيون أيام ماو تسي تونغ، يعني الشيوعية بتجرح قريح، أيوة شيوعية أيام ماو تسي تونغ، ماو تسي تونغ الزعيم الشيوعي الكبير الذي أماته الله بالتقسيط، أخذ الكلية وأخذ الكبد وأخذ البصر بالتقسيط تقسيط تقسيط. كان الشيوعيون الصينيون يريدون أن يشقوا طريقا إلى صعدة على الأرض وطريقا في العقول إلى الشيوعية. وصلنا حرف سفيان فإذا بالناس يفزعون إلينا، خرجنا في رحلة للدعوة والإرشاد وما عارفين، قالوا يا مشايخنا علماء جاء تعالوا شوفوا الصينيين هذول ما بيسووا، هذول الصينيين بيشككونا في الدين أشل. قال كل ما قلنا للصيني الله الله، قال قل الله يجي يبز الحجر هذه، إذا الله موجود يشيل الحجر، إذا الله موجود خليه يبز الشال، بس يبز الشال بس الحجر وهذا هو. وأصحاب هذا الهم أو مساكن طالع فجمعناهم في المسجد، يقول لي جمعوا في المسجد، جمعوا. كان في طفل صغير صغير في الصف الأول، قم يا ولد. ومتابعة قضاياه وجمع الأدلة والبراهين. وقلت وين الولد هذا؟ جسد الفكر. بس الشاب. والتطاط. ليش؟ قال هم يريدون، هم يعرفون ربهم بأن الذي يبس الشال، الذي يرفع الشال هذا هو الله. وهذا الطفل رفع الشال، إذن هو الله حق الصيني، هو رب الصيني بذاته. طنت في روسه هاكي، قلت إنهم هؤلاء، سأضرب لكم هذا المثال لتعرفوا ما قالوا. لو أن شخصا يقول لرئيس الجمهورية، وإنه رئيس الجمهورية حقكم هذا، أنا أنكر أن هناك رئيسا للجمهورية. ليش؟ أنتم تقولوا في رئيس الجمهورية؟ أيوة في رئيس الجمهورية يحكم اليمن؟ أيوة يحكم اليمن. حرف سفيان داخل اليمن؟ نعم داخل اليمن. يلا انا ماشي اشتي تقدموا لي ايدي، اذا هو رئيس للجمهوريه خلوه يبز الحجر. اذا مش قادر يبز حجر في حرف سفيان كيف تقول رئيس جمهوريه؟ سمع رئيس الجمهوريه من هذا الذي يتحداني؟ قالوا اقبل وين وين ما تشتي، قال بز الحجر. قال عرفت اني رئيس الجمهوريه؟ قال هذا لا لا عاد باقي اغسل الكاس. إذا أنت رئيس جمهورية غسل الكاس. ها طيب ها أرويلا غسل الكاس. ها ها ها إذا أنت رئيس جمهورية بز الحذاء. ها حاضر حاضر بز الحذاء. ها إذا أنت رئيس جمهورية سوق السيارة. إذا أنت رئيس جمهورية لا تحكمون على رئيس الجمهورية هذا الذي يستجيب لكل اقتراح. مخاف قال قليل عاد. قال لي العقل ومخافته كل ما اقترحوا عليك يابا عليكم حاضر انا اشك. ولله المثل الاعلى، فلو ان الله يستجيب لمقترحات الكافرين قل انا ما اؤمن الا اذا بزيت الشال، قال ربي بز الشال. قال وانا مؤمن ولن اؤمن يا ربي الا اذا جعلت النساء رجال وجعلت الرجال نساء، قال ها انا اروي لكم. وثاني يقول وانا ما اؤمن الا اذا خليت الليل نهار والنهار ليل. وهذا يقول ما اؤمن الا اذا علقت حرف سفيان بين السماء والارض 50,000 سنة. والمهم هذا وانا لا اؤمن وانا لا اؤمن. الله الله الله الله الله الله الله الله. لو ان الله يستجيب لمقترحات الكافرين ايش تقع النتيجه؟ يفسد الكون. ولذلك قال تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. لكن كيف يقول رئيس الجمهوريه؟ يقول رئيس الجمهوريه من اراد ان يعرف اني انا رئيس الجمهوريه فيعرفني بما لا يفعله الا رئيس الجمهوريه. انا الذي اعين الوزراء واقيل الوزارات واعين السفراء واعلن الحرب واوقع الاتفاقيات. يعرف رئيس الجمهوريه بما لا يقدر عليه الا رئيس الجمهوريه. اما طفل صغير تشتي تعرف رئيس الجمهوريه بما يمارسه طفل، هذه قد يخفق انا وقله عقل. ها ولله المثل الاعلى. ان الله لا يعرف بان يستجيب لاقتراحات العابثين. ان الله لا يعرف الا بما لا يقوم به الا الله، ويعرف بالايات التي تدل عليه سبحانه. وها هي ذي قد ملأت الارض والسماء. كان هناك جفاف في تلك الايام، فقالوا لنا عندنا جفاف وكذا. قلنا خرجوا تسقوا، صلوا صلاة الاستسقاء. فقال لنا المعلم في القرية عشيش، الشيخ عشيش عافاه الله، وشخص في القرية واحد اثنين، الشيخ هذا الإمام حق المسجد واحد. قالوا قلنا للناس في المدينة قوموا خرجوا تسقوا. قالوا ما عاد نشتيش قد البومبات والارتواز بالديل، ما عاد به. قال عشيش والثاني الذي ما تعالوا نخرج نصلي صلاة الاستسقاء في الأرض حق صاحبنا الثاني، لأن عشيش هذا فقيه هو من حور ما هوش من نفس المنطقة. خرجوا الاثنين صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا الله في الأرض حق صاحبنا الذي يريد الاستسقاء، فأنزل الله مطرا على تلك الأرض ولم ينزل المطر على سائر البلاد. فمررنا عليهم بعد فترة فرأينا الزرع حق صاحبنا قايم وباقي الزرع لا وجود له حق الثانيين. فقلنا يعرف الله بهذا، إنه الذي ينزل المطر، إنه الذي يحيي الموتى، إنه الذي يخلق الليل والنهار، إنه الذي يدبر الأرزاق، إنه الله الفعال لما يريد، آياته تملأ الأرض والسماء. واضح الجواب؟ نقرأ إذن ما كتب. اشتراط الإجابة الذي يشترط أن يجيب الله على مقترحاته. وهناك من يشترط لإيمانه بالله أن يستجيب الله لما يقترحه من مقترحات، كأن يقول أحدهم إذا أراد الله أن أؤمن به فعليه أن يفعل كذا وكذا. وهذا شبيه بقول الكافرين كما حكى عنهم القرآن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. اشتراط، كل واحد بيشترط كما يشتري. ولو جعل الله الطريق إلى الإيمان هو أن يستجيب سبحانه لمقترحات الناس لوجدنا من يشترط لإيمانه أن يجعل الله الليل نهارا والشمس قمرا والأرض سماء والرجال نساء، ونجد غيره يشترط عكس ذلك. وثالثا يشترط لإيمانه قتل فلان من الناس وموت فلان وهلاك البلدة الفلانية، ورابعا بعكسه، وعندئذ تفسد الأرض والسماء. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لقد أقام الله الدلائل الكافية في مخلوقاته وخلق لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة نعرف بها تلك الدلائل، وبهذا تقوم الحجة وتسقط الشبهات. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة بعد. وأنتم بارك الله. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الدارحة، أيها الأحباب، أنظروا إلى هذا الجمع ويذكرني بجمعنا العام الماضي في شهر رجب، وكأن ذاك الجمع كأنه البارحة، كأنه لم تمر أيام وليالي، لم يمر عام وليت، إنها والله الأيام تجري وتنقص حياتنا مع جيدها، كأنه لم يمر بنا عام كامل، كأن لدينا ونحن نزدحم هذا الازدحام، وكأن لدينا والإمام يصلي في هذا المكان ويصلي بجواره الشخص والشخصان والثلاثة. أيها الأحباب، إنه سرعة تلك الأيام يجعلنا نتخذ منها عظة وعبرة كي نعمرها بالأعمال الصالحة، فلا تفوت علينا دون أن نعمرها بذكر الله، ودون أن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن نعمرها بالطاعة حتى تكون شاهدة علينا بالخيرات. أردت بهذا ذكرى لأذكركم بهذا الموقف وفي جري الأيام. والآن نبدأ بطرح الأسئلة على شيخنا الكريم. السؤال الأول يقول شيخنا الفاضل: لقد أخذنا في درس سابق صفة الرزاق، وأن الله تعالى متكفل برزق الخلق، فهل يعني ذلك أن نترك الأخذ بالأسباب؟ إن هذه الدنيا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه الدنيا قد جعلها الله دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء، ولذلك فقد خلقها الله لتكون ميدانا للعمل، ولكي يحمل الإنسان على العمل جعل للعمل ثمارا يطمع لها الإنسان، وثمار يرغم في البحث عنها. ومن هذا، ومن هذه الأشياء التي ترغم الإنسان على العمل، الرزق، فلكي يعمل، فلكي يأكل، ولكي يشرب، ولكي يعيش، لابد أن يعمل. ولكن هب أنه في صحراء ليس فيها ماء، وعمل، قلب الرمال، قلب الكوم الأول والكوم الثاني والكوم الثالث، أيجد رزقا؟ هب أن الله منع عنه المطر وقام يعمل يعمل يعمل، ماذا سيفعل؟ هب أن الله أوقف الليل والنهار وأوجد الشمس المحرقة وأحرقت له جميع الأشجار وبقيت الشمس ليل نهار دائم، وأخذ يعمل ويعمل، ماذا سيعمل؟ هب أن الله أخذ الهواء وأخذ يعمل ويعمل ويعمل، كيف يعيش بدون هواء؟ هب أن الله أوقف النبات من إخراج الثمر، كل شيء تمام لكن النبات تعطل عن الإنتاج، ماذا سيعمل؟ الله هو الرزاق على الحقيقة، وهو الذي خلق أسباب الرزق على الحقيقة، ولكنه جعل الدنيا دار عمل، وجعل حصولك على الرزق لا يكون إلا بالعمل ليرغمك عليه. انظر، الطفل كان في بطن أمه يصل إليه الرزق بدون تعب، بدون تعب، مطبوخ جاهز مهضوم عن طريق حبل السرة، لكن لما خرج إلى خارج بطن أمه الله خلقه اللبن، خلق له اللبن في ثدي أمه وملأ الثدي باللبن، لكن الطفل لا بد أن يمص ويحرك العضلات، لا بد يعمل، لا بد يعمل بعضلات وجنتيه وشفتيه ويمص ولا يموت جوع. من علمه أن يمص وألهمه؟ من ملأ الثدي باللبن؟ إنه رزاق، ولكن كلفه بعمل عندما أصبح قادرا على عمل. لكن عملك هذا ليس هو الذي ينشئ الرزق، ليس هو الذي يسوق المطر، وليس هو الذي يسوق السعب، وليس هو الذي ينزله، وليس هو الذي يطلع الشمس ويأتيك بالليل والنهار، وليس هو الذي يخرج الثمار وينضجها، لا، ليس هذا العمل الذي تقوم به، إنما جعل عملك سببا للحصول على الرزق حتى تتحرك في هذه الأرض وتسعى للرزق مرغما. وكذلك سائر الطاعات جعل الله لها أسبابا، فإن لم تأخذ بالأسباب لا تحصل عليها. إذا لم تحضر لطلب العلم وتدرس وتستوعب، من أين تكون عالم؟ لابد أن تأخذ بهذه الأسباب حتى تصل إلى الأهداف المطلوبة. وهكذا إذا أردت الجنة فعليك أن تأخذ بأسباب الجنة وأسباب دخولها، وإذا أردت أن تنجو من النار فعليك أن تأخذ بالأسباب المنجية من النار، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، طرح رجل شبهة وهي أن القرآن كلام الله ولا يصح أن ننزله إلى مخترعات الشرقيين والغربيين، ويقصد بذلك علم الإعجاز، ثم قال: إن هذه الحقائق العلمية ستتغير مع الزمان، وهذا له خطره على الإسلام والقرآن، فكيف الرد على هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا؟ إن القرآن هو المعجزة الباقية على الزمان، لكل رسول معجزة، وأكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ إليه هذا القرآن. فأكبر شهادة على صدق النبي هو القرآن، وأكبر معجزة للنبي هي القرآن. ولما كان القرآن هو أكبر معجزة فهو معجزة ليراها الكفار، المعجزة وسيلة لإقناع الكافرين، ولذلك كانت أكبر علامة في القرآن على أن القرآن من عند الله. ما الدليل على أن القرآن من عند الله؟ يجيب القرآن أن الدليل على أن هذا القرآن من عند الله هو العلم الذي فيه. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فشهادة الله أن القرآن من عنده هي العلم الذي في القرآن، ولا ما هوش على الطبعات، القطع الكبير والقطع الصغير والورق الأخضر والورق الأصفر، ما هوش هذا الذي يدل على أن القرآن من عند الله. الذي يدل على أن القرآن من عند الله هو العلم الذي فيه. وفي القرآن من العلوم ما لا يعرف إلا على مر الزمان. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ومن القرآن ما ستنكشف حقائقه على مر الزمان، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد حين، ومن هذا وهذا الذي سيعلم بعد حين ويكشف متعلق بالأشياء التي سنراها، سنراها وقد أخبر عنها القرآن قبل أن نراها، فعندما نراها سنعلم أن هذا القرآن هو الحق، كما قال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. ومن هذه الآيات التي نراها ونعرفها وتبين لنا أن القرآن هو الحق عندما نراها هي الاكتشافات العلمية في الآفاق وفي أنفسنا، كما قال تعالى بل كذبوا، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى، أي لكي حتى يتبين لهم أنه الحق، من أجل يتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق. لأن قبلها آية إيش تقول؟ إيش الآية تقول؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، إيش اللي من عند الله وكفرتم به؟ القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، والعلم هو معجزة القرآن، والكشوف العلمية ستصدق أخبار القرآن ويعرف به أنه الحق، فهو معجزة وبينة، بل أكبر معجزة وأكبر بينة. لا تقعوش مغفلين، يرمي حجته من يده ويضيع برهانه الساطع. أما تتمة السؤال، إن العلوم تتغير وتتبدل، وإذا حملنا القرآن على حقيقة علمية اليوم فربما تغيرت تلك الحقيقة في الغد. ونقول ستدرسون الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، وستعلمون أن الإعجاز العلمي يتعلق بالحقائق العلمية الثابتة المشاهدة، وأن المقياس في ذلك قد حدده الله، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعندما يكون المقياس هو الرؤية والمشاهدة فلا نخاف من تقدم العلوم أن يلغي الرؤية والمشاهدة. لم يأتي التقدم العلمي بما يلغي ما رؤي وما شوهد، بل سيأتي التقدم العلمي بتوضيح ما تمت رؤيته ومشاهدته. وجادلني يوما شخص دكتور رأى تأثر الناس بالإعجاز العلمي فأراد أن يثير شبهة، فخلاهم لما خرجوا أثار هذه الشبهة. كان جبه واحد قال طيب ليش ما تقولها للشيخ؟ قال يا شيخ تعال تعال تعال شوف صاحبنا وش بيقول. فوجدته يقول هذه الشبهة، فأردت أن أجيب عليه بوخزة، ها، لأنه بيعمل مسألة لف ودوران وبيستفرد بهم بعيد. أنا عملت له، قلت له يا أخي ألك أنف معك نخرة؟ قال ايوه عندي انف. قلت له متاكد انه موجود؟ قال متاكد. قلت الا تخشى ان يتقدم العلم ويثبت انه ليس لك انف؟ انا لا اخاف ان يتقدم العلم، لان تقدم العلم لا يزيد الحقائق المشاهده الا جلاء ووضوحا وبينا. فاذا راينا برزخا بين البحرين فلن يزيده العلم والتقدم إلا وضوحا وجلاء، وإذا رأينا أوتاد الجبال وجذورها فلا يزيدها العلم إلا وضوحا وتقدما. فما رؤيا وقيس وأصبح حقيقة فكيف يلغى؟ فيا أخي ويا بني إن أكبر معجزة تلجم الكفار بيدك اليوم فلا ترمها وتزهد بها وتظن مع ذلك أنك تحسن صنعا، كمن يكون بيده مدفع كبير يضرب ويصفي الميدان ويقول له الله هذا المدفع طويل عريض ويمكن يقرح للوراء ويمكن ويمكن تنفجر القنبلة داخله ويمكن كذا، وانت ايش رايك تتركوه خلي العدو يدنك. انتبه انتبه. احد القائلين لهؤلاء بعضهم من حسن النية يسمع ويتشوش عليه والبيان يوضح له ذلك، وبعضهم أصحاب نية سيئة لأنه رأى أن حقائق النور أرغمت أكابر الكفار ودعتهم إلى الإيمان وقامت بها الحجة، فيخشى على كفره أن يبدده نور العلم فيثير بعض هذه الإشكالات. أما التفسير العلمي فهو إذن الإعجاز العلمي يتعلق بما شوهد ورؤي سنريه، أما التفسير العلمي فهو فهم المفسر لمعاني القرآن في ضوء المعارف العلمية في عصره، وهذا الفهم قد يتغير لأنه قد يتضمن نظريات وقد يتضمن ثقافة غالبة، وقد تجد الأيام عكس ذلك، فهو انتفاع العلم انتفاع المفسر بعلوم عصره لشرح معاني الآيات القرآن، هذا نسميه تفسير علم، لا يكون رؤية ومشاهد شيء قطعي، أما المعجزة هي التي ترى وتشاهد. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى: هناك شبهة وهي أن بعض الناس المثقفون يقولون إن كنتم تريدون منا أن نلتزم بالدين كما وكيفا، بمعنى أن ندخل الحمام بدعاء ونخرج بدعاء وندخل المنزل بدعاء ونخرج وكذا نقوم وكذا مع الزوجة وكذا عند رؤية السماء وكذا عند السير وكذا عند الجلوس وعند التفكر وعند الحضور وعند كل الحركات، وتريدون أن نتمثل جهازا آليا لشيء سبق تكييفه وتهيئته في زمن عصر الناقة والجمل. بهذا المنطق لقد قتلتم الفكرة وعطلتم الذهن، فأين الإبداع وأين التحديث وأين أنتم من موقع الأعراب في دول الحضارة في العالم؟ فما هو الرد جزاكم الله خيرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شبهات مركبة مركبة، ونصيحتي لأبنائي ألا تتعاملوا مع الشبه وهي مركبة، لأن لكل شبهة شيطان ووسواس، وعندما يجتمع عليك الشياطين يغلبوك، ولكن خذهم واحد واحد، فك الشبهة فك الشبهات وحللها إلى الشبهة الأولى الشبهة الثانية الشبهة الثالثة الشبهة الرابعة، فإذا حللتها ابدأ بالأولى ولا تتركها حتى تتخلص منها، ثم انتقل للثانية وضعها أربع، ثم الثالثة حتى تراها صرعت بأجمعها وتخلصت من آثارها. هذه شبهة مركبة. الأولى يقول تكاليف الدين كبيرة ما نقدرش نشيلها، لا نستطيع أن نحملها، تكاليف كبيرة في كل وقت في كل وقت في كل وقت. واحد. اثنين، هذه مبرمجة برمجتنا ولا عد خلت لك تتنفس ولا تركت لك فرصة تتنفس، خلاص ومبرمجة من قبل 400 سنة. الثانية الثالثة أنه حجرة الإبداع وحجرة العقل وحجرة التفكير. الرابعة، وين إنتاجكم يا مسلمين في هذه الحضارة وفي سيرها وفي موكبها؟ أربعة كده أربع شبهات. ركبها في واحدة. خلونا نبدأ بها الأولى. من قال لك أنك كل شيء ولا عد ما يعني أن العبء كبير؟ اسمع يا أخي، إن هذا الدين مطابق لفطرة الإنسان. فإن أردت النجاة عليك بالفروض الفروض، صلي الفرض وانتهى الأمر. كم بتكلفك صلاة الفجر، وكم بتكلفك صلاة الظهر، وكم ساعات بينها؟ كم معك من ساعات؟ وأما الأدعية التي تكلمت عنها فهي سنن، لا يلزمك أن تقوم بها. وش طميل عليك، ولا ما تكلف شيء. هدى بتدخل البيت وتدندن غنى أو لا، يدخل البيت ويدندن ويخرج يركب السيارة ويصفر ويمشي وكذا، يعني ما جرح قلبه إلا أنه يقول دقيقة واحدة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي اركب السيارة ودعاء وامشي في السيارة يوم يومين، ما أحد بيقول لك شيء ولا شيء عليك شيء. ادخل البيت أول ما تدخل واجلس 10 ساعات داخل البيت، وإيش بيقعد يا رجل؟ هذا مغالطة. لكن نقول لك ليس هذا من الفروض العينية. أدخل تشتي تخرس لسانك خرسها. فإذا المقولة الأولى وهو أن شيء كبير ما هوش كبير، بينما هو أمر خفيف. والدليل هؤلاء المصلون الذين يملؤون الأرض، وش قعدهم؟ والدليل إن الله قد أقام حججا على البشر في كل بيئة. فترى بين الأطباء طبيب متدين ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا بعض الأحيان تصبح الأغلبية كما هو الآن الاتجاه في العالم الإسلامي. من قبل كنا نلاقي طبيب بين الأطباء، اليوم الأطباء الأغلبية صالحين، والمهندسين الأغلبية صالحين، طلاب الجامعات الأغلبية صالحين. بدأ الصلاح يسري في الأمة ولكن من قبل في فترة تجد بين الضباط واحد صالح، بين الأطباء صالح، بين المهندسين صالح، بين العمال صالح. طيب وهذا مثلك في شغلك في عملك وبيطير بالطيارة وهو صالح مصلي وما هو قاعده ولا هو قاعده شيء ولا وقام به؟ إنها حجة عليك حتى لا تعتذر وحتى لا تقول. فيقول الله لك يوم القيامة، تقول أنا كنت مهندس كذا، يقول هذا مهندس متدين جنبك، أنا كنت رئيس وكذا، هذا رئيس جنبك، أنا كنت ضابط وكذا، هذا ضابط جنبك، أنا كنت عسكري الدولة، هذا عسكري جنبك، وأنا كنت عامل، ها هو هذا عامل بجانبي، وأنا كنت امرأة، ها هي امرأة بجانبي. حجج يبقيها الله سبحانه وتعالى. فهذه مغالطة، وهذا هو الموضوع الأول. الثاني أنه مبرمج. برمج يعني إيش؟ يعني أوتوماتيك. يعني إحنا ذا الحين بنشتغل أوتوماتيك، المسلمين والمصلين أوتوماتيك، كل أعمالنا أوتوماتيكية مبرمجة. يا شيخ يا شيخ، إننا لنا توجيهات تدفعنا إلى الخير وتمنعنا عن الشر. فإن أردت هذا المعنى صحيح، إحنا مبرمجين على قبول الحق ومبرمجين على رفض الباطل، ونحمد الله على ذلك أن أنقذنا من الانزلاق في بحر الباطل. وأما مبرمجين يعني ما عاد بايش معنا ولا اختيار، هذا كذب وافتراء. كم معك 24 ساعة من الوقت ومن الزمن وأنت تفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل. فهذه مسألة مغالطة لفظية وعبث وجدال يريد يكبر يهول علينا. والثالثة وهي ثالثة إيش؟ أن العقل، أن الإسلام حجر على العقل. يا كذاب يا جاهل، ثنتين. أولا الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من شيء يعني كل شيء موضع نظر ودراسة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات موقنون، ألم ترى، ألم ترى القرآن كله مملوء بالحث على النظر والتفكر. منين حجر على القلب على العقل؟ منين؟ تأليفة بس من رأسه. سمع جورج يقول هكذا، قال جورج وظن أن كلام جورج هو الحق. سمع ميشيل يقول هكذا، قال بعدك يا ميشيل. اقرأ القرآن يا أعمى، اقرأ القرآن يا مغفل، ستجد أن القرآن نزل لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يعلمون. فالحجر على فهذا دليل على جهلك بالإسلام وبالقرآن وأنك تنقل ما قيل لك بدون علم أو وعي. أما الأخيرة ما هو إنتاجكم في الحياة والحضارة؟ لقد كنا أساتذة الحضارة وأساتذة العلم وقادة الدنيا في كل مجال، في الصناعات والاختراعات والعلوم والحكم والجهاد والقتال والسيادة في الأرض، يوم كنا مستقيمين على الإسلام، ويوم أصبحنا مثلك طحنا وضعنا، وكثر أعداد الجهلة الحمقى الذين لا يعرفون دينهم، أصبحنا هكذا في الحضيض، فقدنا ديننا ففقدنا عزتنا. وإلا فديننا يأمرنا ويحثنا على العمل ويحثنا على السعي وعلى التفكر، وسخر لنا ما في الأرض، والله يمتن علينا بتسخير ما في الأرض وما في السماء، وإحنا ما رضيناش نسخرها، وقام الكفار يسخروها وهي معروفة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قلنا ما نشتيش، ما نشتيش نعمل، ما نشتيش تخرها لنا، عجزة، فالعجز منا نحن وليس من ديننا. هل في ديننا ما يمنع من الصناعة؟ هل في ديننا ما يمنع من العلم؟ هل في ديننا ما يمنع من الحضارة؟ هل في ديننا ما يمنع من الكسب والسعي في طلب الرزق والعلم والخير والإنتاج والابتكار؟ ومع ذلك فإن المسلمين الصادقين بدأوا يقطعون أشواطا، وسأقدم لكم نموذجا لأحد هؤلاء المسلمين، اسمه الدكتور حبيبي. الدكتور حبيبي هذا الدكتور كان يعمل في مصنع للطائرات في ألمانيا، وله قرابة بسوهارتو رئيس جمهورية أندونيسيا، فقال له لماذا تعمل هنا؟ تعال اشتغل عندنا هنا. قال أنتم لا تساعدون على الصناعة وتمنعون الناس أن يتحركوا في مجال العلم والعمل. قال له تعال إلى البلاد وسأدعمك وسأيسر لك ما تريد بشرط واحد. قال له وما هذا الشرط؟ قال لا تقم بانقلاب ضدي. بس أمني من الانقلاب ضدي وأنا أيسر لك كل الأعمال. قال وأنا قبلت الشرط خلاص، خليك على ما أنت وأنا لأ. إيش سوي؟ قال أسمع طائرات. فبدأ قبل 20 سنة بنواة لمصنع الطائرات الأندونيسية. كان هذا المصنع قد بدأ $200,000، اليوم يبيعون لأمريكا قطع غيار طائرات بوينغ $2 مليار، يصنعون قطع الغيار للطائرات بوينغ، يصنعونها في أندونيسيا، ويصنعون 6 طائرات، 5 بالإذن والترخيص وطائرات بالابتكار، ويصنعون الطائرات العسكرية، ويقود حركة صناعية تملأ أندونيسيا. هذا دكتور حبيبي هو أحد علماء المسلمين، ورئيس ووزير البحث العلمي، ورئيس جمعية المثقفين، وهو قائد التيار الإسلامي في أندونيسيا الفكري. أيوة. وخبير بالذرة في مصر يساق إلى المحاكمة ويجلد ويعذب ويكوى لأنه إسلامي. ومعظم الكفاءات العلمية التي تخدم في أوروبا وفي أمريكا وكذا من الطاقات الإسلامية والكفاءات الإسلامية التي تملك أعلى الدرجات وهي في بلادها مطاردة بسبب توجهه الإسلامي من أمثال صاحب هذا السؤال. فليس الإسلام هو العائق، بل الإسلام هو الدافع، ولكن واقع المسلمين المجري الذي وصلوا إليه ابتعادهم عن دينهم هو الذي أسقطهم في الحضيض. والله أعلم. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب ملتزم أعيش في أسرة غير ملتزمة بالدين الإسلامي، وأبي من الناس الذين يكرهون العلماء والشيوخ، وكل ملتزم لعقدة في نفسه، وهذا الأب لم يتعلم في المدارس ولكنه يستطيع أن يقرأ ويكتب ويجلس مع أشخاص كانوا في تاريخه من المثقفين المعروفين بأفكارهم الخاطئة المتأثرين بالغرب والبعثية والقومية، فكيف تكون طريقة الدعوة مع هذا الأب وهذه الأسرة وهؤلاء الأشخاص المثقفين مع العلم أن كل هؤلاء يحترمون هذا الشاب الملتزم؟ الحمد لله، واجبك الأول أن تنقذ أباك من النار، لأن الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعليك أن تترفق به، فإن الرفق ما دخل في أمر إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. عليك أن تبدأ له بالأسس، أسس الإيمان، بما يوقظه من غفلته، ذكره بالموت، ذكره بقيمة الحياة، ذكره بالحكمة من خلقه، ذكره بنعم الله عليه في الرزق، اعرض عليه المعجزات العلمية. إن علاج هذه الطبقة المتأثرة بالغرب أسرع علاج لهؤلاء هو الإعجاز العلمي الذي كان يشكك به ولا يزال بعض المشككين، أسرع علاج، لأن هؤلاء رسخ في أذهانهم ما يلي: هذه الحضارة قامت على العلوم والعلوم ضد الدين، إذا لا حاجة لنا بالدين. ضرب هذه الشبهة التي كرسها المستعمرون طوال قرون وطوال عقود من الزمن، ضربها أسرع طريق لضربها أن تبين أن هذه العلوم هي طريق الإيمان. وأوضح دليل على ذلك هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المعجزات العلمية التي تتجلى، قدم له نماذج من ذلك، تخير الوقت المناسب للاستقبال منك، لا تحدثه وهو منشغل أو وهو في حالة غضب أو وهو في حالة إعراض، تخير الوقت المناسب والعرض المناسب، اختر له كتابا مما يتناسب مع عقليته، اختر له شريطا، اسحبه إلى أن يأتي إلى مسجد من المساجد حيث يوجد فيها خطيب مقنع يستطيع أن يقنع والدك، اجتهد، ادعو الله سبحانه وتعالى، بين له أن الثقافة التي شاعت في بلادنا فيما مضى هي نوعان من الثقافة: الثقافة الأولى ثقافة عهود الانحطاط التي شوهت وجه الإسلام، وبين له أن الإسلام بريء من تلك الثقافة، وبين له أن الثقافة التي شاعت بعد ذلك هي ثقافة عهد الاستعمار التي شككت في الإسلام، وأنه ضحية من ضحايا ثقافة عهد الاستعمار، وأنه لا يعرف دينه. ثم إذا كان يكره العلماء فلأنه سمع دعايات كاذبة، كم كانوا يقولون علينا أننا عملاء، كم دندنوا دندنوا عملاء عملاء عملاء، لما جاء الصدق ها وتجلى الأمر ووضح من العميل، وضح من العميل. حاول أن تعرفه بعالم عامل تقي يفهمه ويتعرف عليه فتزول الشبهات إن شاء الله، اجتهد وادعو الله له، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا،